الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع سد الذرائع وما تؤثره على الفقه بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية. تكلمنا على الفرق بين السبب والذريعة، ثم تكلمنا عن الحيلة وقسمنا الحيل إلى قسمين هما الحيل المشروعة والحيل الممنوعة. تكلمنا عن الحيل المشروعة، واليوم إن شاء الله نكمل الكلام عن الحيل الممنوعة والعلاقة بين الحيلة وبين الذريعة. الحيل غير المشروعة هي التي يتوصل بها المرء إلى شيء محرم، سواء إسقاط حق للغير أو سواء أمر محرم قاصدا به لنفسه، أو سواء يكون الأمر على التحريم عموما لا خصوصا، فهو الشيء الذي يتوصل به المرء إلى محرم، وتكون بالأفعال وبالأقوال، مثلها مثل ما يكون الشيء المطلوب المحرم غرض لنفس الشخص، يعني شيء يحصله له منفعة يحصلها هذا الشخص، كالذي يتضرع أو قل يحتال على الفطر في رمضان بالسفر، هو يريد أن يسافر، لا يريد أن يسافر ويريد الفطر، فيريد أن يحتال بوجه المشروع ليستطيع الفطر في رمضان، فلا يلام ولا يكون عليه الكفارة أن يصوم شهرين متتابعين عند من قال بذلك، أو هو يكون قد أثم بذلك فيحتال على هذه المسألة فيسافر يخترع سفرا فيفطر بذلك، فهذا من باب الحيل أيضا غير المشروع، فهنا يعامل بنقيض قصده. فإذا أنشأ سفرا ويقصد بهذا السفر أن الفطر، ما أراد من السفر قط إلا الفطر، فيمنع من الفطر فلا يجوز، ففطره لا يجوز، تحرم عليه، لأن هذه من باب الحيلة التي تسقط عنه هو الواجب، هذا من الأفعال التي ينتفع بها. وأيضا من ذلك أن يتخذ الحيلة لإسقاط حقوق الغير، لإسقاط حقوق الغير. الأولى كانت لإسقاط حق الله، كذلك الذي يعني قل يبيع ماله من أجل ألا يبين ملكية هذا المال فلا يجب على نفس الزكاة أو لا يخرج الزكاة، نفس الأمر إسقاط حق الله جل في علاه في السفر والفطر واستحلال الفطر. إسقاط حق الغير ممكن نضرب له مثلا أن يكون مثلا الرجل أبوه تزوج امرأة وهذه المرأة هو يبغضه، لا يحبه ولا يقبله، فتراه يريد أن يطلق أبوه هذه المرأة وما يستطيع إلى ذلك سبيل، الأب يحبه فيتحايل على ذلك فهذا فيطأ هذه المرأة، كيف ذلك؟ وهل هذا يلزمه الطلاق؟ أقول كرجل يحتال على امرأة أبيه، ما يريد لأبيه هذه المرأة، فأراد أن يفسخ العقد بينه وبينها فيتأهل يطأ، سواء كانت الحيلة محرمة أو مباح، هو يريد أن يصل شيء محرم بإسقاط حق الغير فيطأ امرأة أبيه، إذا وطأها لا يجوز للأب أن يتمسك به. الحمد لله أن أنت مش فاهمين، دعك من هذا، نحن نقول الأصل حليلة الابن أو حليلة الأب لا تجوز، فمن نظر إلى أن المسألة مسألة وطأ فسيقول بما نقول به، إذا وطأ حرمت البنت على أبيه، والعكس بالعكس حرمت البنت على ابنه، لو كان ما أراد الرجل ابنه تزوج امرأة هو ما يحبها ما يريدها فيريد أن يحرمها عليه يطأها، عندما قال بذلك الحنابلة والأحناف فيطأها لما يرى أن الوطأ يحرم هذا النكاح، فهذا أيضا من باب الحيلة لكن إسقاط حق الغير، فتكون الحيل بالأفعال، وكل هذه الحيل الممنوعة المحرمة. وكذلك أيضا إذا كان رجل يريد أن ينفع أخاه في الحج وهو محرم، والمحرم لا يجوز له أكل الصيد ولا يجوز له أن يصيد، في حالة واحدة فقط يجوز له أكل الصيد. إيش هي؟ يصيد السمك؟ ها إذا لم يصب له، إذا كانت المسألة أصلا ليست مقصودة بذاتها له، فيأتي رجل حلال فيصطاد الصيد ويعطيها يطعمه للمحرم للمحرم فيطعمه للمحرم ويكون المحرم عالم بذلك، فنقول الفعل حلال لكن توصل به إلى حرام، تحايل حتى هذه حيلة لإسقاط حق الله جل في علا. والحيل الممنوعة محرمة يأثم الذي يرتكبها، والدلالة على ذلك من كتاب ومن السنة. أما من الكتاب قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. قال الله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، ومخادعة الله حيلة كما سنبين. وأيضا قال الله جل في علاه وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، وقال جل في علاه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. والمخادعة هي الاحتيال والمراوغة، المخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير وإبطان الشر، بإظهار الخير وإبطان خلافه لمقصود عند الرجل الذي يحتال ويخادع يريد أن ينتفع، سواء كما بينا إسقاط حق الغير أو أن ينتفع بشيء لذاته أو لشخصه. فهنا هذه الآية دليل من الأدلة التي يستدل بها العلماء على تحريم الحيل المشرعة المحرمة الغير مشروعة، لأن الحيل مخادعة والمخادعة محرمة، كما قال ابن عباس لما سئل عن بيع العينة فقال إن الله لا يخدع، يعني بيع العينة فيها خداع وفيها حيلة، قال إن الله لا يخدع. وكما قال إبراهيم بن أدهم يعاملون الله كما يعاملون الطفل الصغير، والعملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. إذن من أول الأدلة يخادعون الله وهو خادعهم. وأيضا الأدلة من الأدلة قول الله جل في علاه لقد علمتم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه على جمهرة المفسرين يقولون أن اليهود حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، ليس الصيد مطلقا، الصيد يوم السبت، فكانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ثم يوم الأحد يجمعون هذا الصيد الذي تجمع يوم السبت، فإذا قيل لهم حرم الله عليكم الصيد يوم السبت يقولون ما صدنا يوم السبت، ومعلوم أنهم فعلوا ذلك لصيد السبت، لأن الله جل وعلا ابتلاهم بخبثين أن الحيتان لا تأتي إلا يوم السبت، اليوم اللي هو محرم عليهم الصيد، بسوء منهم وبفسق منهم فانقلبت الأحوال، فالله جل وعلا ابتلاهم بأن الصيد لا يأتي إلا يوم السبت، فشرعوا في هذه الحيلة نصبوا الشباك يوم الجمعة ويوم الأحد يأخذون يجمعون هذا الصيد الذي هو أصله يوم السبت. فذمهم الله جل في علاه، بل قال جعل منهم القردة والخنازير، وهذا الذم يدل على تحريم الحيلة. أيضا من الأدلة على تحريم الحيل أصيل وقاعدة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ووجه الدلالة في ذلك أن الإنسان إذا أظهر الخير ونيته الباطنة الشر عامله الله بهذه النية، خلافا للبشر، البشر لا تعامل البشر إلا على الظاهر، كما قال عمر بن الخطاب من أظهر لنا خيرا عملناه وسريرته على الله، من أظهر لنا غير ذلك أخذناه به وسريرته على الله جل في علاه. لكن الله ينظر للقلوب، ربكم أعلم بما في نفوسكم. هذه الدلالة من هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والتصريح من السنة حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه إن الله حرم بيع الميت والخمر. فقال في نهايتها لما سألوه عن الشحوم قال لا، وسألوه عن الشحوم في البيع لا الانتفاع فقال لا، ثم قال قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، شحوم الميت حرم الله عليهم الشحوم، فجملوه أو قال فأذابوه ثم باعوه ثم أكلوا ثمنه. قال قاتل الله اليهود، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة أنهم وقعوا في شدة الحرمة، تحايلوا على الله جل في علاه، خداع لله جل في علاه. قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، فجملوه وأذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. وهذا فيه دلالة واضحة جدا، لأن فعل اليهود كان بحيلة، وهذه الحيلة الظاهر أنها ليست محرمة، الظاهر أنهم ما توصلوا بها إلى محرم، لأنهم لم يصطادوا يوم السبت الذي حرم الله عليهم الصيد فيه، لكن أخذ الصيد الأحد وأخذوا الوسيلة نعم في الشحوم، في الاثنين في الشحوم، حرم الله عليهم الميتة، شحوم الميتة، شحوم لا شحوم الأنعام، بهيمة الأنعام، فلما حرم عليهم شحوم بهيمة الأنعام أخذوا وأذابوه، لأن الله جل وعلا أيضا بفسق منهم حرم عليهم أشياء إلا ما اختلط بعظم أو الحوايا، فهذه حرمها عليهم الله جل وعلا، فأخذوا الشحوم المحرمة فأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. فهذه حيلة، فهذه الحيلة ذمهم الله من أجل هذه الحيلة وقال قاتل الله اليهود. أيضا من الأدلة على تحريم الحيل إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على تحريم الحيل وإبطالها، وهذا الإجماع دليل من الأدلة القوية وأصل الأصيل في ديننا. والإجماع يعرف بما حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنه قام خطيبا في الناس فخطب فقال لا يأتيني أحد بمحلل أو محلل له إلا رجمتهما، لا يأتيني أحد بالمحلل أو المحلل له إلا رجمتهما. فإذا كانت المسألة على الرجم فدي دلالة على أن المحلل فعل شيئا محرما، وهو ما فعل إلا أنه تزوج امرأة بوجود ولي وبوجود شهود وسمى المهر، فإذا الصداق موجود والولي والشهود، ومع ذلك فقال عمر بن الخطاب لا رجمتهما. وهذه الخطبة كانت بين يدي الصحابة، وما قام أحد من الصحابة ينكر ذلك، ما قام أحد من الصحابة ينكر ذلك، فهذه فيها دلالة على الإجماع. بل ورد عن ابن عمر وعن أنس وعن ابن عباس وعن علي بن أبي طالب، كل هؤلاء كانوا يبينون أن الحيلة محرمة. إذن أدلة من الكتاب ومن السنة وأيضا من الإجماع ومن النظر، النظر يحرم الحيل. لما؟ لأن الله جل في علاه بيّن في غير ما موضع من كتابه أن الناس تدور أو يدور صلاحهم وفسادهم على محل قلوبهم، كما قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وأيضا قول الله جل في وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ففساد النية دلالة على فساد الديانة، فلذلك نقول الحيل محرمة. الفرق بين الذريعة وبين الحيلة عند شيخ الإسلام، الفرق بين الذريعة وبين الحيلة قول يتداخلان ويجتمعان، وبينهما فروق دقيقة، أو قل هو فرق واحد دقيق جليل خطير. هذا الفرق يعني من محص النظر عرف التفرقة بين الذريعة وبين الحيلة. الذريعة أعم من الحيلة، الذريعة أعم من الحيلة. نعم لا، الحيلة يعني نقول سواء كانت وسيلتها حلال أو حرام أو حلال نفس الأمر كالذريعة. الحيلة أخص من الذريعة في هذا، أو قل أعم من الذريعة في هذا. الوسيلة التي يصل بها إلى مقصودي ممكن أن تكون مباحة ممكن أن تكون محرمة، فتكون أعم. أحسنت. لا أعكس تصل، الحيلة هو أن يتوصل بهذه الوسيلة قاصدا مخالفة أمر الله جل في علاه، هو قاصد أصالة، كان مثلا كما قلنا لا يستطيع أن يعطيه ألف ويأخذ ألف ومئة، فيدخل سيارة بين هذه المسألة كأنها دراهم بدراهم بينهما إيش حريرة. هو قاصد الربا وقاصد أن يأخذ الزيادة، فما يستطيع لأن الناس سيهجون عليه ويقولون أنت تأكل الربا وآكل الربا، درهم واحد ربا أشد من 36 دنيا، فيعطيه بعد ذلك، فيدخل السيارة فيعطيه المال ليسترد المال الزائد، فهو قاصد المحرم. إذن الحيلة هو استخدام الوسيلة قاصدا بذلك الفعل المحرم. أما الذريعة فلا يمكن الإنسان أن يفعل شيئا هو لا يقصد به شيئا محرما، ولا يقصد أن يخالف شرع الله، ولا يقصد أن يسقط الواجبات، لكن بهذه الذريعة يقع في المحرم دون القصد، فمنعناه منها حرمناه لأنها ستصل به إلى المحرم. أما الحيلة فأشد وأنكى. الحيلة هو صدر الباب، ابتدأ المسألة بما يريد من إسقاط الواجب أو فعل المحرم. إذن الفرق بين الذريعة وبين الحيلة، الذريعة أعم، الذريعة يمكن الإنسان أن يتوصل إلى المحرم بما يقصده وبما لا يقصد، وأما الحيلة هو قاصد في الوقوع في المحرم، قاصد في استحلال المحرم. ممكن سنت على أساس أن الذريعة ممكن أصالة يؤذي نفسه فقط، أما الحيلة فيقع فيها وفي غيره ممكن، لكن الفرق الجوهري في هذه كما قلنا أنها تكون بقصد وبإرادة، والذريعة ليست كذلك، الذريعة أعم. بعد ذلك إن شاء الله نأخذ كيف تأثر شيخ الإسلام ابن تيمية بسد الذراع بهذه القاعدة، وتأثير هذه القاعدة على فقه شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بعد ذلك نعرض قاعدة سد الذريعة على القواعد الأصولية.